كما ترون هذا القمر لا تضامون فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن يصلي قبل المغرب صلاة قبل المغرب قبل غروب الشمس وصلاة قبل شروق الشمس فليفعل. وعن عمار بن رؤيباه في صحيح مسلم ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لازم صلاة قبل غروب الشمس وقبل طلوع الشمس دخل الجنة. ومن هنا قال المالكية: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. وقال الشافعية: الصلاة الوسطى صلاة العصر. أخذا من هذه الآية الكريمة: وصلاة الصلاة الوسطى التي قال الله عنها مؤكدا مخصصا بعد تعميم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أمر بالصلوات كلها ومنها الوسطى من العصر، ثم زاد فخصصها وأكدها لمزيد فضلها ووقتها. وقال البعض الظهر وقالوا ولكن ثبت في صحيح مسلم بما لا يدع مجالا للشك والريب أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. آناء جمع آن أي الساعات والأوقات، ومن آناء الليل فسبح. وساعات الليل هي صلاة المغرب وصلاة العشاء، فصلاة المغرب تكون بعد غروب الشمس ونهاية النهار فهي من صلوات الليل، وصلاة العشاء كذلك. ومن هنا يقال عن هذه الصلوات عن المغرب والعشاء صلاة الليل، ويدخل في ذلك التهجد وإن كان الأصل صلوات خمس. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، لعلك أطراف النهار صلاة الظهر. الأطراف جمع طرف، فصلاة فوقت صلاة الظهر زوال، فتأخذ وقتا من طرف أول النهار وطرفا من ثاني النهار. ومن هنا كانت الأوقات كلها عند الشروق وقبل الشروق وقبل الغروب وعند الزوال وفي بداية الليل عند غروب الشمس، أن نستقبل ربنا بما أمرنا أن نستقبل به الكعبة متوجهين إليه جل جلاله، مناجينا ومخاطبينه جل جلاله بكاف الخطاب المفرد: إياك نعبد وإياك نستعين. نلتزم ذلك في كل ركعة ونحن نناجي الله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك قال أئمتنا وعلماؤنا: هذه الآية شملت جميع الصلوات الخمس. والسنة النبوية هي شرح لكتاب الله وبيان وتفسير. زادت هذه الآية بيانا عندما نزل جبريل من الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا له الأوقات للصلوات الخمس: الوقت في أوله وفي وسطه وفي آخره. فصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام يومين في اليوم الأول صلوات الخمس في أول وقتها، اليوم الثاني صلوات الخمس في آخر وقتها. ثم قال له عن الله: هذه أوقات وما بينها أوقات لهذه الصلوات. ولكن النبي قال عليه الصلاة والسلام: أول الوقت رضوان من الله، ووسطه رحمة من الله، وآخره عفو الله. وما كان رضا أكرم وأفضل من الرحمة، وما كان رحمة أفضل وأكرم من العفو. والعفو فيه معنى المؤاخذة، كان يقول: عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أخرت الصلاة إلى آخر الوقت فيما كنت مشتغلا. ومع ذلك يعتبر صلى في الوقت. ولكن العلماء والأئمة من سلفنا الصالح كرهوا للإنسان أن يلتزم الصلاة باستمرار في آخر الوقت، وسماها الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى صلاة العصر صلاة المنافقين، أن الإنسان ينتظر لاستقرار الشمس فيذهب فيصلي ينقرها نقرا لا يذكر الله فيها إلا قليلا مسرعا خوفا من غروب الشمس وهو لما ينتهي من الصلاة، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح في آناء الليل وساعات المغرب والعشاء، وسبح أطراف النهار أي الظهر لعلك ترضى. هذه كقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولعلك ترضى من الله ثوابا وأجرا بما يرضيك ويقر عينك. التزم هذا في نفسك وأمر به غيرك من أمتي ابتداء من أهلك فإلى آخر مسلم ممن تلقاه وتجتمع به، وأوصي بذلك من عايشك واجتمع بك على أن يبلغ ذلك لأهله وأولاده ولمن يدركه بعدك، وهكذا دوالي تسمعون ويسمع منكم ويسمع من يسمع منكم، كما قال عليه الصلاة والسلام قال تعالى ولا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به إلى ما متعنا به أزواجا منهم زينة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذه الآية هي أمر لرسول الله وهي أمر لأمتي، وكما هي العادة في كتاب الله أن يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في ذات الأمر كالقرآن كله أمر للناس جميعا، أمر هو ليأمر غيره. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، مد العين النظر مع تشوف فهو أزيد من النظر، فلا يقال لا تنظر، النظر لا يوقف، ولكن يقال لا تمد عينك أي لا تطمع لا تتشوق لا تتمنى أن يكون لك ما بيد أولئك مما أعجبك من نساء وأعجبك من دور وأعجبك من أموال وأعجبك من جاه وسلطان ونفوذ. لا تمدن عينيك لا تتشوف ولا تطمع، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا أصنافا من الناس من البشر من الخلق زينة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا، متعهم بذلك زينة وتفاخرا ومتعة زينة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ليكون ذلك فتنة واختبارا وبلاء ليرى هل سيشكرون الله تعالى على هذه النعم ويحمدوه على هذه النعم فيؤدوا شكر الله بأداء الحقوق فيها، يزكون من جاههم ويزكون من أموالهم ويزكون من رفاهيتهم ويشكرون الله بعد ذلك باللسان، ولا يكفي اللسان عن العمل بما أمر الله في ذلك. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زينة زهرة الحياة الدنيا، زهرة الزينة والزخرف والمتعة. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، وقد قال عليه الصلاة والسلام لست الفقر أخاف عليكم ولكن زهرة الدنيا وزينتها. كان الناس في حياة نبوية على غاية ما يكون من الحاجة والفقر وشظف العين، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لهم وهم يشتكون الفقر ويطلبون منه أن يدعو الله لهم بالغنى فيقول لهم: لا أخاف الفقر، ولكن أخاف أن يغنيكم الله فتتنافسوا على الغنى فتتقاتلون فيسفك بعضكم دماء بعض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهكذا حدث. الخطاب للنبي وهو خطاب لأتباعه صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد عرضت عليه الدنيا وعرضت عليه الجبال أن تكون ذهبا وفضة، وعرض عليه أن يكون ملكا نبيا، فأبى كل ذلك وأعرض عنه وطلب أن يكون ملكا عبدا يجوع يوما ويعطش ويشبع يوما، يجوع يوما فيصبر ويشبع يوما فيشكر. والنبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك عرضت عليه الدنيا غنائم وأموالا، وكل ذلك كان يوزعه ويفرقه من ليلته ولا يدع عنده منها قليلا ولا كثيرا. وبعد أن أخذت الدنيا تتسع في أخريات الحياة النبوية، كان صلى الله عليه وسلم عند الغنائم يقول: ليس لي منها شيء. وأتى إلى الشجرة إلى ناقة وأخذ منها صوفة، قال: ولا هذه، الكل لكم. عليه الصلاة والسلام وعاش على غاية ما يكون من الزهد برضاه وموافقته، وهو بذلك شاكر لله. كان عليه الصلاة والسلام يلبس ما وجد وينتعل ما وجد، فإذا لم يجد مشى حافيا. وكان صلى الله عليه وسلم مرة يلبس القلنسوة طاقية بلا عمامة، وأحيانا العمامة بلا قلنسوة، وأحيانا بلا عمامة ولا قلنسوة، لا تكون عنده لا عمامة ولا قلنسوة. وكانت تقول السيدة عائشة والأصحاب عنه: نهينا عن التكلف، يقدم ما وجد ويأكل ما وجد. كان يصبح فيقول: هل عندكم شيء ما يؤكل؟ فيقولون له: لا. فيصوم إلى المغرب، وقد يبقى ليالي وأياما لا يذوق فيها طعاما لا لبنا ولا غيره. كان إذا اشتد به الجوع يربط على بطنه الحجر صلى الله عليه وعلى آله. مرة دخل عليه عمر وهو في المشروبة بعد أن هجر أهله شهرا، فوجده في مكان في هذه المشروبة العلية، وجد الأرض غير مفروشة وهو على فراش كاد يكون ملبد بالأرض، وعلى مخدم لي حشوها لي. فقال له: يا رسول الله، كسرى في أموالي وقيصر في رفاهيتي وأنت في هذه الحالة. وكان متكئا فجلس. فقال: يا ابن الخطاب، في شك أن عجلت لهم شهواتهم وعجلت لهم دنياهم. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام عاش عبدا نبيا برضا منه واختيار صلى الله عليه وسلم. وهكذا عاش بعده الخلفاء الراشدون، ومن هنا سموا الراشدين. ومن هنا كان يقول عليه الصلاة والسلام: تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. كانوا يلبسون الثياب المرقعة. مرة عمر جاءته غنائم ووزع على الكل ثوبا واحدا، ولم يزد نفسه على ثوب أحد أفراد المسلمين. ورأى المسلمون الثوب الذي لبسه بلونه، فجاء المرة الثانية بثوب غير ذلك بلون آخر فيه، فقال: يا أيها الناس، اسمعوا وأطيعوا. فصاح أحد الحاضرين وقال: يا ابن الخطاب، لا سمع ولا طاعة. قال: لما؟ قال: فرقت على المسلمين ثوبا، أعطيت لنفسك ثوبين. فقال عمر: أها هنا ابن عمر؟ أها هنا عبد الله؟ قال: نعم. قال: قم فأجيبه. قال: يا هذا، إن الثوب الذي رأيته على أمير المؤمنين هو ثوبي. نزع ثوبه ليغسله وينظفه ولم يجد سواه، استعاره مني ليخطب فيك وفي المسلمين. فقال الآخر: نعم الآن يا أمير المؤمنين، السمع والطاعة. وهكذا. ولذلك: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيش زاهدا، يعيش صائما في أكثر أوقاته، لا ومع ذلك ما كان يتم صيام شهر كامل سوى رمضان، وأكثر ما يصوم في شهر شعبان، وأكثر ما يصوم في شهر محرم، وكان يصوم الاثنين والخميس، وكان يصوم الليالي الإضحيانية الضاحية النير بالقمر، اليوم الثاني عشر أو اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وكان عليه الصلاة والسلام مع ذلك إذا أعطى يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكانت هذه سيرته، وهي سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن اهتدى بهديهم بعدهم من تابعي التابعين. قال تعالى: منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه لنبتليهم هل سيشكرون الله على هذه النعمة أم لا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، أي إلا من كان من المكثرين من الأغنياء المترفين، يوزع مالا ورفدا وزكاة وصدقات ونفقات في جميع الأطراف في القريب والبعيد لمن حضر ولمن غاب. ومع ذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ومع ذلك كان يقول: إن لله عبادا لو أغناهم لأفسدهم، لا يصلحهم إلا الغنى، ولو أفقرهم لأفسدهم، وإن لله عبادا لا يصلحهم إلا الفقر، ولو أغناهم لأفسدهم. وهذا نشاهده، شاهدناه ولا نزال نشاهده. كان معنا أطفال ونحن أطفال في المدارس على غاية ما يكون من التقى والصلاة، كبروا أصبح لهم جاه ومال وسلطان، نسوا الله، تركوا الصلوات وكادوا يتركون الدين كله. فكان هؤلاء الفقر لهم أصلح. ومن هنا يقولون في المثل المغربي: الفقر الزلط حكمة، الفقر حكمة، لأن من العصمة ألا تجد هذا الفاجر يريد أن يفجر فلا يجد مالا، يكون هذا من نعمة الله عليه وكرامته به، فلا يجد ما يفجر به لأنه لا مال له. ولو أعطاه هذا المال وصرفه في ذلك لكانت عقوبته مضاعفة، حيث صرف هذا المال في غير حله، ولم يذكر نعمة الله عليه مع فعل الفاحشة والذنب والمعصية. لنفتنهم فيه لنبتليهم، منهم من يصبر على هذا البلاء والأكثر لا يصبر، سرعان ما يضل ويهلك ويكون غناه وطرفه وبالا عليه. قال تعالى: ورزق ربك خير وأبقى. الرزق الحلال بالكسب الحلال بعرق الجبين الحلال خير وأبقى، خير من هذا المال الكثير الذي لا يزيد الغني إلا فتنة، وأبقى فيما تصنعه به من زكاة من صدقة من نفقة. ورزق ربك في الآخرة، يا هذا الذي زهد في الدنيا عن طواعية وإذا أغناه الله صرف الغنى في حله ولم يرتكب به الحرام ولم يوزعوا في أنواع الفواحش بأشكالها ولرزق ربك خير وأبقى. قال تعالى خير من ذلك المال الفاسد الذي ابتلي به من لم يطع الله ولم يتقه، وأبقى وأدوى من حيث الأجر والثواب من ذلك المال الفاسد. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بعد أن أمرنا الله بالصلوات الخمس في أنفسنا بأن نسبحه ونصلي له قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وفي آناء الليل وفي أطراف النهار، عاد فأمرنا أن نأمر غيرنا بالصلاة ولا نكتفي بالصلاة في أنفسنا، فقال وأمر أهلك بالصلاة. الأمر لنبينا أولا ثم هو لنا. ومنذ نزلت هذه الآية فكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل عند صلاة الصبح يطرق باب ابنته فاطمة وهي مع زوجها علي ويقول الصلاة صلاة، وأبواب زوجاته في غرفهم ويقول الصلاة صلاة. وكان يفعل ذلك أبو بكر ويفعله عمر ويفعله المسلمون ممن اهتدى وممن أطاع أمر ربه. فنحن مأمورون بالصلاة في أنفسنا ومأمورون أن نأمر بها أهلنا الذين هم تحت سلطاننا، والأهل بالنسبة لرسول الله جميع أمته مع أهله الأولين، وبالنسبة لأفرادنا وبالنسبة للحكام جميع رعاياهم بعد أهلهم الأبنين، وبالنسبة لأفراد الناس كذلك، من له تلميذ من له شريك من له صاحب يأمره بذلك، وقبل ذلك لأهله ولأولاده. والأهل هنا بداية من الزوجة إلى الولد إلى الأم إلى الأخت إلى أنواع وأفراد العشيرة، فيجب أن تأمرهم بالصلاة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله تعالى أمرنا أن نقي ونحفظ أنفسنا من عذابه عذاب ناره، ونقي أهلنا بذلك. هذه النار التي وقودها حطبها وفحمها الحجارة والنار، لكي لا نكون نحن الوقود. الله في الدنيا أمرنا بأن نصلي بأن نعبد بأن نطيع وأن نأمر بذلك كذلك أهالينا، ولا عذر لزوج يقول أمرتها فلم تمتثل، ولا عذر لأب يقول أمرت ولدي فلم يمتثل. لا حق لك في القتل، نعم وقد يكون أحيانا لك، ولكن مع هذا هناك طرق للتأديب قد علمناها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لنا عن الصلاة وتعليمها للأطفال منذ الصغر: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. الأمر بالصلاة للطفل منذ السابعة وإلى العاشرة 3 سنوات تكون للتمرين وللتدريب، لأن من لم يتمرن على الصلاة من الطفولة حتى لو آمن بها واستمسك كبرا سوف لا يوابد عليها. ونعلم الكثير من أهل الخير الذين لم يمرنوا على الصلاة إلا من كبر، لا يصلون إلا وكأن الجبال على عواتقهم. ونعلم الكثير من الناس الذين مرنوا على الصلاة من آبائهم ومربيهم منذ الطفولة، إذا حاولوا ليلة نتيجة شقاء أو مرض أو تعب أو أي سبب ما أن يؤخروا الصلاة إلى آخر الليل ويذهبوا للنوم فلا ينام، يصيبه الأرق ولو كان مجهدا متعبا إلى أن يقوم فيتوضأ ويصلي، ساعة يشعر وكأن حملا ثقيلا على كتفه فألقاه عنه. ومن هنا كان يقول عليه الصلاة والسلام لبلال: أرحنا بها يا بلال، ليس منها بها أي بالصلاة كان يرتاح عليه الصلاة والسلام، وبها كان يجد ثلج اليقين وفيها قرة عينه صلى الله عليه وعلى آله. والصلاة عماد الدين، من تركها فقد كفر. فرق ما بين المسلم والكافر ترك الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصبر على الصلاة في نفسك وفي أهلك. في نفسك لازمها في جميع الأوقات، صحة ومرضا، حضرا وسفرا، قائما وقاعدا، ولا تتركها في حال من الأحوال قط. ومع شدة البرد ومع شدة الحر اصطبر على ذلك، ما هي إلا أيام، وتجد ذلك زادك الوحيد عند الله يوم القيامة. كما اصطبر على دعوة أهلك، مرهم بالصلاة صباحا ظهرا مساء، فإن امتنعت المرأة فاهجرها، فإن أصرت فاتركها ولا خير لك فيها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نحفظ نشكرك على كل ما أنعمت به علينا، فأحينا على هذا الدين وأمتنا عليه، واحشرنا في زمرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأخلد فينا كلمة التوحيد وفي ذرارينا إلى يوم القيامة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.